ركبت لي مع واحد من الشباب جزاه الله خير يوصلني المطار من جدة. اليوم ركبت سيارته والقى حاطن عجرة. يلا لا تسلط علينا. ايه وتروعت قلت وش هالعجرة ذي. انا صالح. خير يا مرحبا. وش هالعجرة يا صالح اللي انت حاطه في سيارتك هذه؟ والله انا تروعت يوم اني ركبت هذه وارثها من جد جد جد جد. الله من الهياط عاد بدينا. والله البقالة بخمسة ريال. طيب والله انها بخمسة ريال بالبقالة. طيب وراك حاط العجرة في السيارة في احد اني بتسوي معه مشاكل ركب معك ولا؟ انا متعلم اكيد. يمين الله يوفقك والله انك ما شاء الله عليك. همك تقولي اضرب بهالمعزبة وراك تغير كلامك يوم صورنا على الكلام. ترى كان يقول لي توني معرس وابغى ادب المعزبة بالعجرة. قلت وش ذا اللي روعني ذا؟ وراه تغيرت العلوم خفت المرة. الله الله راح الهياط اللي تو.